اللهم لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين على نعمة وإن بعيد سعيد. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين على الزوج والزوجة والذرية. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم أطل حسد الجن والشياطين على الزوجين السعيدين وعلى الذرية السعيدة البهيجة. اللهم أطل حسد الجن والشياطين ساكنين في الزوج، ساكنين في الزوجة، ساكنين في بيت الزوجية، آذوا الزوجين والذرية. أبطل حسد الجن والشياطين عند نعمة وعند عيد سعيد. الله أكبر. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين على نعمة وعند عيد سعيد. الله أكبر. الله أكبر. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين على نعمة، على نعمة، على حكمة، على نعمة، على ما آتيت يا ربنا وعند عيد سعيد. يريدونه، يريدونه شقيا، يريدونه شقيا. اللهم أطل يا ربنا ما عند العيد يتجدد، اللهم أطل يا ربنا ما عند عيد يتجدد من الجن والشياطين الحاسدين، من الجن والشياطين الحاقدين. الله أكبر. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين على الزوجين وعلى الذرية أجمعين على نعمة، على نعمة، على فرحة، على فرحة، وعلى اجتناء، وعلى اجتماع ووناسة، وعلى اجتماع وأنس. يمرض، يمرض الزوج، يمرض الزوجة، يمرض الذرية، يمرض الزوج، يمرض الزوجة، يمرض الذرية. اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا عند عيد سعيد. يريد أن يجعله شقيا، ويريد أن يشقيهم، ويريد أن يضرهم. أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، حسد، حسد. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد، حسد الجن والشياطين. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا ما يتجدد عند نعمة وعند عيد سعيد، عند نعمة وعند عيد سعيد. اللهم أبطله يا ربنا يمرضهم، اللهم أبطله يا ربنا يخملهم ويكسلهم، اللهم أبطله يا ربنا يمرضهم، اللهم أبطله يا ربنا يرفع الضغط، اللهم أبطله يا ربنا ينفخ البطن، اللهم أبطله يا ربنا يذهب العقل، اللهم أبطله يا ربنا يهلهل الجسد، اللهم أبطله يا ربنا يمرض الذرية ويمرض الوالد والولد، اللهم أبطله يمرض الوالد والولد، اللهم أبطله يا ربنا يمرض الوالد، يمرض الزوج والزوجة والولد والولد والولد والولد، الذكر والأنثى. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا، والسحر يا ربنا، والحقد يا ربنا من الجن والشياطين. اللهم أبطله يا ربنا على نعمة وعند عيد سعيد. أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتنقل، أبطله يا ربنا يعظم، أبطله يا ربنا يعظم. يعظم. أطره يا ربنا يسبب الصداع الشديد. أطره يا ربنا يسبب الإرهاق العظيم. أطره يا ربنا يسبب الدوخة العظيمة الشديدة. أطره يا ربنا على النكد. أطره يا ربنا على النكد لأجل الحسد لأجل الحقد من الجن والشياطين ومن أرسلهم عليهم ومن أرسله عليهم. الله أكبر الله أكبر. تصدكم يا أعداء الله. الله أكبر. تصدكم يا أعداء الله. الله أكبر. لا إله إلا الله بيننا وبينكم. لا إله إلا الله بيننا وبينكم. لا إله إلا الله بيننا وبينكم. لا إله إلا الله بيننا وبينكم. لا إله إلا الله بيننا وبينكم. لا إله إلا الله بيننا وبينكم. لا إله إلا الله سلاحنا عليكم. لا إله إلا الله تقتلكم يا أعداء الله. لا إله إلا الله بها يفرحنا ربنا وبها ينجينا ربنا ويخلصنا ربنا. لا إله إلا الله بها ينجينا ربنا. لا إله إلا الله بها ينجينا ربنا. لا إله إلا الله بها ينجينا ربنا. الله أكبر. لا إله إلا الله بها يخلصنا ربنا بها ينجينا ربنا بها ينصرنا عليكم بها يخذلكم بها يخذلكم بها يدحركم ويحرقكم بها يقتلكم. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يقينا وصدقا. بسم الله أمنا وأمانا. بسم الله على عقولكم وأجسادكم. بسم الله على الجسد على الجسد الجميل الجميل على الجسد والجمال والبهاء والنظارة. بسم الله على فرحة العيد. بسم الله على فرحة على أنس عظيم وفرحة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطر يا ربنا هذا الحسد حسد الجن والشياطين ومن أرسلهم. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطل هذا الحقد. اللهم أطل هذا السحر. يتجدد يتجدد عند نعمة يتجدد عند فرحة يتجدد عند عيد سعيد. اللهم أطله يا ربنا لأجل المرض. اللهم أطله يا ربنا لأجل الحزن لأجل الحزن والكآبة والنكد. اللهم أبطله يا ربنا يمرض. أطله يا ربنا يخيل. أطله يا ربنا يمرض. أطله يا ربنا يثقل. أطله يا ربنا لأجل الخمول والكسل. أطله يا ربنا لأجل الحزن والكآبة والنكد والنكد. يا ربنا يا واحد يا صمد. أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين على نعمة وعند عيد سعيد. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا يتجدد عند الأعياد يتجدد عند الأعياد يتجدد عند الأعياد ويعظم عند فرحة ويعظم عند فرحة ويعظم عند فرحة ويعظم عند فرحة ويعظم عند فرحة. لا يريدونهم يفرحون لا يريدونهم يتمتعون لا يريدونهم يلهون لا يريدونهم يفرحون ويلهون لا يريدونهم لا يريدونهم ينبسطون. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا ما على البسطة. أطر يا ربنا ما على البسطة. أطر يا ربنا ما على البسطة. أطر يا ربنا ما على الفرحة. افطر يا ربنا ما على الفرحة، افطر يا ربنا ما عند النعمة، افطر يا ربنا ما على النعمة، افطر يا ربنا ما عند العيد، ما على العيد ما على العيد. يريدون أن يجعله شقيا لا يريدونه سعيدا، يريدون تعاسة، يريدون أمراضا وأدواء وأسقاما، يريدون ضرا وشرا. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا ما عند العيد يتجدد، أطر يا ربنا ما قبيل العيد يتجدد، أطر يا ربنا ما عند العيد، أطر يا ربنا ما بعد العيد يتجدد. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. أطر يا ربنا حسدا وسحرا مكلفا به جن، مكلفا به الشياطين. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا عليه مكلف، عليه موكل ومكلف، عليه موكل ومكلف. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، عليه مكلف وموكل، عليه مكلف وموكل، عليه مكلف وموكل. اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره قويا، اللهم أطره عظيما. الله أكبر. أطره يا ربنا على الشد، أطره يا ربنا على المد، أطره يا ربنا على النكد، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا لأجل الحقد، أطره يا ربنا لأجل الحسد. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا لأجل بلية ومحنة. اللهم أطره يا ربنا لأجل بلية، اللهم أطره لأجل محنة، اللهم أطره يا ربنا لأجل محنة، اللهم أطره لأجل بلية، اللهم أطره لأجل خزية. اللهم أطره يا ربنا لأجل احتراق، لأجل حرق الحرق، لأجل حرق الحرق. اللهم أطره يا ربنا لأجل الضر، لأجل الضر، لأجل الضر، لأجل الشر، لأجل الشر، لأجل الشر، مكرا وكيدا، مكرا وكيدا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا يتجدد عند العيد، اللهم أطره يا ربنا يتجدد عند العيد، عند العيد، عند العيد السعيد، عند العيد السعيد. اللهم أطره يا ربنا لأجل النكد، لأجل النكد العظيم، لأجل النكد، لأجل التعب، لأجل التعب، لأجل التعب للرأس والجسد، لأجل التعب والإنهاك، والإنهاك، والإنهاك، والخور والضعف وارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط والسكر، وارتفاع الضغط والسكر، ولأجل غلبة وقهر يقهر، يقهر، يعجز، يعجز، يعجز، لأجل العجز والغلبة، غلبة شديدة، ولأجل الضيق، ضيق، ضيق، ضيق، وخوف، وخوف، وخوف، ورهبة، ورهبة، ورعب، ورعب، ورعب. اللهم أطره يا ربنا لأجل فرقة، فرقة لا يريدون اجتماعا، لا يريدون اجتماعا، لا يريدون اجتماعا، لا يريدون اجتماعا، لا يريدون اجتماع. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما يؤثر، أطر يا ربنا ما يؤثر أيام العيد عند نعمة وعند عيد سعيدة. أطره يا ربنا يا تجدد حسد الجن والشياطين، سحر الظالمين. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يرفع الضغط والسكر، أطره يا ربنا يسلب الغضب الشديد، غضب الشديد يا ربنا، ويدمر النفسية، يدمر النفسية، يدمر النفسية، يدمر النفسية. لا يريدون قربا، لا يريدون أنثى، لا يريدون محبة، لا يريدون خروجا، لا يريدون فرحة. أليس بهم يا ربنا شياطين مردة، ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا. أليس به يا ربنا شيطانا ماردا، أليس به يا ربنا شيطانا لعينا، أليس به يا ربنا عاشقا لئيما، عاشقا حسودا، عاشقا حسودا، في الرأس ستان وملك الجسد. أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا. أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا يشد، أليس به يا ربنا يمد، أليس به يعدد، أليس به يا ربنا في الجسد، أليس به يا ربنا خارج الجسد، أليس به يأمر وينهى، أليس به يا ربنا ملكا من ملوك الجن الظالمين. أليس به يا ربنا غلب، غلب الزوجة والزوجة، غلب الذرية بأمراض، بأمراض وأسقام، وبالحزن الشديد، وبالكآبة، وبالكآبة، وبالكآبة، وبالنفسية، وبالنفسية الهابطة، وبالنفسية الهابطة. يا الله عليك به يا ربنا على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الحزن. اللهم عليك به يا ربنا يحزن، يحزن، يحزن عبدك وأمتك، يحزن عبدك وأمتك. عليك به يا ربنا على الحزن، على الحزن وعلى الكآبة، الحزن وعلى الكآبة، الحزن وعلى الكآبة. عليك به ظالما، طاغيا، باغيا، معتديا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا لئيما، لئيما حسودا حقودا. لا يريد أن يفرح المؤمنون، لا يريد أن يفرح المؤمنون. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا خبيثا، خبيثا في الجسد ومن حول الجسد، يريد أمراضا، يريد ضرا، يريد شرا. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا يضر الوالد والولد، عليك به يا ربنا يضر الوالد والولد، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا شريرا، عليك به يا ربنا شريرا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا يدمر، عليك به يا ربنا يزلزل، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا متعلقا عاشقا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا سخن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا لئيما حسودا حقودا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به في الرأس وفي الجسد، عليك به يهوديا، عليك به نصرانية، عليك به يهودية، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا ليأذن الذين آمنوا، عليك به يا ربنا لا يريد فرحة، لا يريد فرحة، لا يريد أنسى، لا يريد أنسى، لا يريد قربة، لا يريد قربة، لا يريد فرحة، لا يريد نعمة، حسودا حقودا، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، ظالما طاغيا باغيا، عليك به، عليك به، عليك به، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل هذا السحر يتجدد عند نعمة، يتجدد عند عيد سعيد، يريده سعيدا، يريده شقيا، يريده ضرا، ضرا عظيما وشرا مستطيرا. اللهم عليك به، اللهم عليك به، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، خبيثا، خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، مرسولا بسحر، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد، عليك به يا ربنا نفسا خبيثة، عليك به يا ربنا عاشقا، عاشقا في الرأس، في الرأس، في الجسد، في الجسد، عليك به، عليك به، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، لئيمة لا يريدها أن تتزين، عليك به، عليك به، عليك به، يريد حزنا وكآبة، يريد أن يتنشط، أن يتنشط، يريد أن يجدد عند الحزن، عند الحزن، عند الألم، وعند الضيق، وعند النفسية الهابطة. اللهم عليك به، اللهم عليك به، لا يريد جمعة، لا يريد نعمة، لا يريد فرحة، لا يريد عيدة، عليك به يا ربنا. اللهم أرنا فيه السعير يا رب العالمين، أرنا فيه الجحيم يا رب العالمين، أرنا فيه يا ربنا العذاب الأليم. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اشفي يا ربنا الزوجين والذرية، بسم الله، بسم الله، ارقي الزوجين والذرية، بسم الله ارقي الوالد والولد، بسم الله ارقي الوالد والولد، في عند نعمة وعند عيد سعيد، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ما فيهما وعليهما وبينهما، اطل يا ربنا ما في الذرية، اطل يا ربنا ما فوقهم وتحتهم وما بينهم، اطل يا ربنا ما فيهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطله يا ربنا سحر جن وشياطين، اللهم اطله يا ربنا يتجدد عند نعمة، يتجدد عند فرحة، يتجدد عند عيد سعيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحزن، اللهم أطل يا ربنا هذا الحزن، أطل سببه، أطل سببه، أطل سببه، حسد الجن والشياطين، أطل يا ربنا سببه، سحر الجن والشياطين، اللهم أطل يا ربنا سببه، اللهم اطل يا ربنا سببه، اللهم يا ربنا فك عقده، احل يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، ارجع يا ربنا اثاره. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا الحقد الدفين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عند العيد، اطل يا ربنا ما يتجدد عند نعمة وعند عيد وعند عيد سعيد، اطل يا ربنا ما يتجدد ويعظم عند فرحة فرحة فرحة ونعمة ونعمة وعند أنس أنس وعند أنس أنس وقرب وقرب واجتماع مبارك واجتماع مبارك. اللهم عليك بالعاشق يا ربنا، لا يريد لا يريد اجتماع، لا يريد فرحة، لا يريد خيرة، لا يريد نعمة، عليك به يا ربنا. اللهم طعنة في قلبه، اللهم طعنة في صدره، اللهم طعنة يا ربنا في ظهره، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا جنيا شيطانا مريدا، اللهم اقتله يا ربنا انسيا خبيثا انسيا خبيثا وراءهم بسوء، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحقد، اللهم اطل هذا السحر يتجدد عند نعمة وعند عيد سعيد، عند نعمة وعند فرحة وعند عيد سعيد. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. يا ربنا يا ربنا خلص يا ربنا الزوجة والزوجة والذرية يا ربنا أجمعين، خلصهم يا ربنا، خلصهم يا ربنا من هذا الحزن الشديد ومن هذا الكرب العظيم يا ربنا، ومن هذا المرض العضال يا ربنا، مما يتجدد يا ربنا من سحر معين وحسد بينهم وفيهم وعليهم، بينهم وفيهم وعليهم، بينهم وفيهم وعليهم. اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله عند نعمة يتجدد وعند العيد السعيد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد. اللهم اطره يا ربنا يتجدد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يتشدد يتشدد يتجدد يتجدد على النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية لأجل الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب النفسية والحزن والحزن والحزن والآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا، ولأجل ضر الذرية ولأجل الأمراض أمراض عضالة ولأجل الأمراض العظيمة الشديدة التي يعجز الطب الحديث فيها. اللهم أطلها كلها، أطلها يا ربنا حسدا من الجن والشياطين، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أسحارة تتجدد بالليل والنهار، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطلها يا ربنا من الجن والشياطين، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من عاشق، أطلها يا ربنا من حاقد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحقد، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشريف يتجدد يتكون يتكون. اللهم اطله يا ربنا على الحزن وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون.